طيب نعم نبغى نرحب الى شو اسمه الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوازم نعم الجوازم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تعالى جوازم 18 ربيع لم ولما وألم ولما ولام النهي والدعاء ولا ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. لا لا نعم بس ستة جوازم نعم. الجواب هي لم ولما وألم ولات وألما ولام الأمر والدعاء. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والجواز 18 وهي لما ولما ولما ولما الأمر والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواز 18 وهي لم ولما ولام الأمر والدعاء. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواز لما ولما ولام الأمر والدعاء. تمام. قال رحمه الله الجواز. بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء ولكن النهي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب 18 ولا في الوضاء. نعم. وهي لم ولما وألم وألم ولم الأمر والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواز 18 ولما وألم وألم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والجواز 18 وهي لم ولم الأمر والدعاء. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. والجواز 18 وهي لم ولم وألم ولم الأمر. نعم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله وهي لم ولم ولم الأمر. قال مصنف رحمه الله والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء. تمام. قال المصنف رحمه الله والجوازم ولم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ولا في والدعاء. تمام. قال المصنف رحمه الله وهي لم ولم. تمام. رحمه الله تعالى والجوازم 18 هي لم ولما وألم الجواب 18 وهي لم ولم ولم ولم ولم الأمر والدعاء ولا في النهي. نعم.